الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام صلى الله رحمه الله في كتابه السنة باب ذكر بشر المريض. أخبرنا أبو بكر المروة قال سمعت أبا عبد الله بشر المريض في أحد هؤلاء أعلام الجهمية الآن في خلاف الرد على الجهمية. نعم. قال سمعت أبا عبد الله ذكر بشر المريض فقال من كان أبوه يهوديا أي شراه يهود. لما سألوا قالوا لي كان واحد أبو يهودي ايش تبي يكون يعني إنه أخذ من أبيه. نعم. فقال المروي في موضع آخر سمعت أبا عبد الله يقول ملأ الله قبر المريض في نار. نعم. لا عليه بعد ما تقال ملأ الله قبره نارا وذلك يعني لبدعته الكبرى التي نشرها في الأمة من نفي صفات الله تبارك وتعالى. نعم. أخبرنا سليمان بن أشعث قال حدثنا إبراهيم قال سمعت أبا النصر يقول كان أبو بشر المريسي يهوديا قصارا وصباغا في سويفة نضر بن عك. نعم. هذا كان أبوه شو قصارا وصباغا اللي هو يصبغ الملابس يعني. نعم. وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول كنا نحضر مجلس أبي يوسف وكان المريسي يهودي فيحضر في آخر الناس فيشرب فيقول ايش تقول وايش قلت يا ابا يوسف فلا يزال يصيح ويصيح فكنت اسمع ابو يوسف يقول صعدوا به الي فجاء يوما فصنع مثل هذا فقال ابو يوسف صعدوا به الي قال ابي وكنت بالقرب فجعل يناظره في مساله فخفي علي بعض قوله فقلت للذي كان اقرب اليه مني ايش شيء قال له قال ابو يوسف لا تنهى او تفسد خشبه لا تنهى او تفسد لا تنهى او تفسد خشبه يا تصحيح شويه الكلام. نعم. طيب واخواني عبد الملك ميمون ان ابا عبد الله ذكره عند بشر المريسي فقيل كافر فلم ارى ابا عبد الله انكر من قول القائل شيئا. نعم. هذا بعض ضرره الامام احمد بن حنبل يعني لما قيل امامه انه كافر فما انكر قوله. نعم. واخبرنا ابو محمد المروزي قال قلت لابي عبد الله قال يزيد اما في الحربيه من يفتك بالمريسي قال قد كان يقول ذلك. نعم. اخبرنا يحيى بن ابي طالب قال عند احمد بن ابي الحارث قال سالت يزيد بن هارون فقلت ان عندنا ببغداد رجلا يقال له المريسي يقول القران مخلوق فقال أنا في فديانكم أحد يفتك به. يعني رأى أن مثل هذا الكافر حل قتله. نعم. وأخبرني يحيى بن أبي طالب قال أخبرني عمر بن عثمان الواسطي أن أخي علي بن عاصم قال مر بي يزيد بن هارون وأنا في الدكة فصعدني فقلت يا أبا خالد بلغني أن بغداد في بغداد رجلا يقول أن المريس يقول القرآن مخلوق. فقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قل قال قلت لأبي عبد الله إن مثنى الأنماطي تكلم بالوصف فأثنى على المريض فقال نعم فقال يزيد ينفي فأنفي وكان من أهلها يعني من أهل الوصف. نعم. أخبرني أبو بكر بن صدقة قال سمعت محمد بن منصور الطوسي قال كنا نمضي إلى سعدوية قال فكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وحده قال فتلقانا بشر المريسي قال فقصد له أبو خيثمة ثم التفت إليها فقال رأيتم قط أشبه باليهود منه قال فجعل أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لأبي خيثمة رحمه الله ستوقفني يا أبا خيثمة رأيت مثل هذا مثل ذلك الوجه. لا إله إلا الله. نعم. نعم. أخبرني أحمد بن بحر الصفار المقر قال حدثنا أحمد بن الحسن الثني قال سمعت أحمد بن حنبل يقول كان المريسي صاحب الفقر ليس صاحب حديث ويومئذ حي. نعم. أخبرني محمد بن عبد بن علي قال حدثنا أشرف قال سمعت أبا عبد الله قديما يسأل عن الصلاة خذ بشر المريسي قال لا يصلى خذه. نعم. يعني يسأل هل نصلي خلف بشر المريسي فقال لا يصلى خلفه. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن عمر الكلابي قال سمعت وكيعا يقول فقر المريسي. نعم. واخبرنا سليمان قال سمعت حسين يقول بشر المريجي الفاقه. واخبرنا ابو بكر المروزي قال سمعت اسحاق بن حمد يقول سمعت يزيد بن هارون يقول اما ها هنا من يقتل المريجي. اما ها هنا. اما ها هنا. نعم. ورمى ابو داود قال انت ابو بكر بن الخلاف قال سمعت ابو بكر بن الخلاف قال سمعت وكيعا يقول للمريجي في الملح ان سالت عنه امرتهم ان يستتيبوه فان تاب والا امرتهم ان يسلكوا دمه او يقتلوا او يسلكوا. يعني لم سالت عنه قلت يعني عليه استتاب فان تاب عن مخالتي والا قتل. نعم. اخبرني علي بن عيسى ان حملا حسنا سمع ابا نعيم الفضل بن دكين دكين قال له رجل يا ابا نعيم هذا بشر المريسي فقال لعن الله عن الزيف والضلالة من بشر المريسي انما يتكلم في هذا الساق من الناس لا يعلم. نسأل الله لنا ولكم اليسر والعافية عليكم بالآثار والعلم ما كان عليه من مضى من السنة. نعم. أخبرنا أخوك المسلم قال سمعت أبو بكر بن أبي عون يقول سمعت يزيد بن هارون يقول الجواربي والمريسي كافران. نعم. قال وسمعت يزيد بن هارون وذكر الجواربي فضربه مثلا قال انما داود الجواربي عبر الجسر واصل يريد العباده فانقطع الجسر وغلق من كان عليه فخرج الشيطان فقال انا داود الجواربي. نعم. اخبرنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا محمد بن اسماعيل الكندي قال سمعت الحسن بن البزار يقول جاء رجل الى المريسي فقال يا ابا عبد الرحمن أذاكر أصحاب الحديث فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته قال يقولون أنت كافر قال صدق إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته يقولون أنت كافر قال فكيف أصنع قال إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلت صدق ثم اضربه بعلمه أو بعلمه فقل له علمه. يعني قالوا لو أذكر أصحاب الحديث إذا أنا رديته يقول أنت كافر. قال نعم لكن أنت حبيت تضرب في الحديث كلهم نعم هذا الحديث نعم صحيح لكن اضربه بحب علم اضرب هذا الحديث بعلة لأن أحاول أن تبين علة الحديث تؤوله تبعده عن مسار. يعني هذا يدل على أنه كان رجلا يهوديا يبطل يعني الكفر ويظهر الإسلام ويأخذ الإسلام بهذه المقالات الشنيعة وقد للأسف تبعه أقوام كثيرة في نفس صفات الله تبارك وتعالى والقول الذي خلق القرآن. نقف إن شاء الله.